الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء. أما بعد، فهذا هو اللقاء 65 من لقاءاتنا في قراءة جامع الأصول التسعة. نواصل القراءة فيه في كتاب الحج والعمرة في أعمال الحج وأحكامه، باب الاغتسال للمحرم. تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف حفظه الله: باب الاغتسال للمحرم. في المتفق عليه عن عبد الله بن حنين أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين. أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: أصبب. فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية لمسلم فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. وأخرج الترمذي والدارمي عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، حديث صحيح. وفي الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل: أصبب على رأسي. فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقاله عمر بن الخطاب: أصبب، فلن يزيده الماء إلا شعثا، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل. عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، إسناده صحيح. شيخ، في الأزمان هذه يا شيخ، هل مثلا يغتسل الإنسان في بيته ثم يحرم، وإذا وصل السكن قبل دخول مكة يغتسل مرة أخرى؟ يستحب له ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان بينهم أوقات متقاربة. الأوقات هذه المتقاربة تصير مثابة الوقت الواحد. أحسن. نص ساعة اليوم يستطيع بين الميقات وبين الحرم نص ساعة، هذا قريب. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغطوف يغتسل بذي طوى، ذو قريبة، يعني الوقت الذي يبذلونه في تحرك من ذي طوى إلى الحرم قريب، ربع ساعة إلى 10 دقائق. باب مداواة المحرم عينه. أخرج مسلم عن نبيه بن وهب قال: خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر. وفي رواية وحدث عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. ولفظ النسائي: إذا اشتكى رأسه وعينيه. ايش؟ واضح. ثاني ايش؟ ايش؟ يعني لغير ذلك، لغير فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذه المواطن، يقول ايش؟ يغتسل فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وفي غيرها كان لا يغسل رأسه إلا. باب اشتراط المحرم التحلل بعذر.

ولهما وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأس هوامك؟ قلت نعم. ولم يذكر مسلم بالحديبية. وللبخاري فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة. وللبخاري عن أيوب قال: صيام 3 أيام والنسك شاة والمساكين 6. وفي رواية لأبي داود أن يهدي هديا بقرة، وفي أخرى أو أطعم فرقا من زبيب. وفي رواية للترمذي: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون، وقد حصرنا المشركون، وكانت لي وفرة فجعلت الهوام تساقط على وجهي، وله وللنساء أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت ابن عمر أنه كوى ابنه وهو محرم. وأخرج أبو داود والنسائي عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به، ولفظ النسائي من وثء كان به، حديث صحيح. وأخرج النسائي وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم من وثء كان به، ولفظ ابن ماجه عن رهصة أخذته، حديث صحيح. وفي الموطأ عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه. وفي الموطأ عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب ناق، وفي اليربوع بجفرة، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن محمد بن سيرين أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية، فأصبنا ظبيا ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكم أنا وأنت. قال: فحكم عليه بعنز. فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي، حتى دعا رجل يحكم معه، فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا. قال: فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لا. فقال: وأخبرتني أنك تقرأ سورة المائدة لأوجعتك ضربا. ثم قال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، وهذا عبد الرحمن بن عوف، في إسناده انقطاع. وفي الموطأ عن هشام بن عروة أن أباه كان يقول: في البقرة من الوحش بقرة، وفي الشاة من الظباء شاة. وفي الموطأ عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: في حمام مكة إذا قتل شات. وفي الموطأ قال: لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنه. وفي الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين، إني أصبت جرادات بسوطي وأنا محرم. فقاله عمر: أطعم قبضة من طعام، سنده منقطع. وفي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فسأله عن جرادات قتلها وهو محرم، فقال عمر لكعب: تعال حتى نحكم. فقال كعب: درهم. فقال عمر لكعب: إنك لتجد الدراهم لتمر خير من جرادة، إسناده منقطع. وفي الموطأ عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. قال أيوب: لا أدري، قال ترك أو نسي، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقول: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا، ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة، فإن لم يصم صام أيام منا، إسناده صحيح. وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول في ذلك مثل قول عائشة رضي الله تعالى عنها، إسناده صحيح. لا أعرف غيره، حتى كعب بن عجرة لا أعرف غيره. وهل يقاس عليه شيخ بقية هذا الأظهر المحرمات؟ هذا الأظهر والمحظورات. نعم. باب تحريم الصيد على المحرم. في المتفق عليه عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته واستعنت بهم فأبوا أن يعينونني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فطالبت النبي صلى الله عليه وسلم

وفي الموطأ عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها، وإن شاء كتابة أو شيء يعلم أنها هدي. وقف لله وشكته هدي يعني؟ يعني بدل ما يعني يغمس الدم ويعلق عليه. شوف كلام ابن عمر قبل شوي، يعد ذلك من البدايه. يعني يخشى ان اصلا ما يعرف هذا الفعل، يمكن كان معروف عندهم وقته. والناس لكن يذبحون ذبائح غيرهم، يذبحون قعدان غيرهم. السلام عليكم. اقصد ان هذا الفعل قد يكون غير معروف، ما يدرون انه هو يعني فعل هذا الفعل حتى يعلم ان هذا من الهدي. طيب الآن عندك إيش؟ الإشعار. نعم. عندك القلائد. القلائد صعبة، أسهل من التلوين. يعني يحمل هذا الفعل على الوجوب يا شيخ؟ اللي هو إيش؟ إذا عطبت البدنة أنه يفعل بها. تخليها تموت. لا لا، هو ينحرها، لكن الأفعال الباقية اللي هو الصبغ بالدم والأشياء هذا علشان إشعار بأنها إيش متاحة لمن أراد أن يأكل منها، وأنها ليست ميتة. نعم. جولقوا ناقة ميتة قدامه ما أكلوا منها، ظنوا نعم نقف على هذا. حسنا. وهنا هذا الكلام يا شيخ، هل يكفي عنه مثلا يكتب عليه ان هذه حلال مثلا او ذبحت ولكن لم تؤكل لان اصحابها محرمين؟ بتحطها من باب القياس او من باب المقصود، تحقيق المقصود؟ ما عاد حديثه بالهدي عليه. اي هذا الله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نتوب إليك. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم. جزاك الله خير. هلاك الله بخير.